بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أهلا ومرحبا بكم في حفل أخينا مصطفى الشلحي. في الحقيقة أخونا مصطفى حفظه الله من الشباب الذي يشعر بالمسؤولية والذي يشتهر في حفل الدعوة والله تبارك وتعالى ما عرف له إلا حركيا سامعا مضيعا عاملا حيث كلف وحيث جزاه الله عز وجل هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سنوان نورهم يمضي عن الإيمان إنهم بشري وروى روحي مهجة القلب وأفراحي يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم إنهم بشري وروى روحي مهجة القلب وأفراحي يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. فنحن اليوم في عرس أخينا مصطفى لا إنسان بيننا ولا يريد عنوانه لا أريد سوى وجه الله الأعلى سنوانه يا أخوي بالعقيد وزيد بالشجاع وزيد نحن كلنا في مسير هم لنظرة عيني قد قابوا فيه اتبع والجليد مركب عديها تغاب فأناجي الرحمن يصبرني وأمني النفس برؤياه اللهم لنظرة عيني قد خابوا أقول لعروس الليلة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير أو على خير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لأهل هذا العرس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في عليائه أن يبارك لكم في أرزاقكم وأن يوسع لكم في دوركم وأن يبارك لكم في أزواجكم وذرياتكم. أخي المصطفى الشلح أنا أحبه في الله ومن أجل هذا الحب أنا أنتظر في هذا الوقت من صلاة المغرب أيضا من المواقف التي أريد أن أعطاها له وتحسب شيوخ هذا الدعوة رسالة لعشرين شيخا من شيوخ الدعوة أدعوهم لحضور هذا العرس. إن لي في الدنيا إخوان شعور الإنسان حينما يتزوج أخذ عنوان قولهم في الهم سنوان نورهم يعني ممكن يكون أسعد واحد في الفرح بس مش حتى طبعا إنهم بشري يرى مهجة القلب وأفراحي يغسل الصدر من الهم له وعلى آله وصحبه ومن وله ثم أما بعد أهلا ومرحبا بكم في حفل أخينا مصطفى الشلحي. أهلا ومرحبا بكم في حفل عرس أخينا مصطفى الشلحي. نبارك له كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير بإذن الله عز وجل. ومع أول فقرات هذا الحفل المبارك مع نصيحة وتوجيه من فضيلة الشيخ الوالد شريف الهواري فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في عرس أخينا الحبيب الأخ مصطفى الشوري حفظه الله، والذي أهنئه على عرسه هذا، وأدعو الله له بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك على خير. اللهم بارك له ولزوجه في الصحة وفي الرزق وفي الوقت وفي الذرية. اللهم اجعل هذه الأسرة الناشئة بفضلك وجودك وكرمك يا رب أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ولرسولك عاملة لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامة وعلامة على طريق الخير والبر والمعروف والإحسان، وانفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة أخونا مصطفى حفظه الله من الشباب الذي يشعر بالمسؤولية والذي يجتهد في حقل الدعوة الله تبارك وتعالى. ما عرفناه إلا حركيا سامعا مطيعا عاملا حيث كلف وحيث أمر، جزاه الله عنا وعن دعوتنا خير الجزاء. لقد تحمل عبء الجانب الإعلامي وحرص على أن يكون على أكمل صورة، وكان حيث ولدت الدعوة لله تبارك وتعالى، ترحل وطاف خلف العلماء والدعاة يصور لنا الدروس والحلقات العلمية والمناسبات الشرعية، ثم يقوم ببثها ونشرها على الدنيا بأسرها عن طريق المواقع وعن طريق الفيسبوك وغيره. فله في الحقيقة نشاط ملحوظ وملموس، ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. ولكنني أقول له إياك أن تكسل أو أن تسترخي أو أن تنشغل عن دعوتك عن ثغرك الذي كلفت به. لك الحق أن تفرح، وندعو الله تبارك وتعالى أن تفرح بطاعته وبزوجتك التي ندعو الله أن تكون صالحة سامعة لك ومطيعة ومعينة لك على أداء دورك على أكمل وجه. لكنني أقول لك احذر أن تكون فوضويا حتى لا تفرط في دعوتك، وحتى لا تفرط في مسؤوليتك، وحتى لا تؤثر في مجال عملك. ولذلك تعلم فن سياسة الوقت ورتب الأولويات. أنت قبل أن تتزوج كنت مشغول في الليل وفي النهار تعمل طوال الوقت، جزاكم الله خيرا، ولكن هذه الزوجة لها حقوق ولها طلبات ولابد أن تعطى الوقت المخصص لها، فكيف نجمع بين المصالح؟ أقول لك تضرع إلى الله تبارك وتعالى وادعوه مخلصا له الدين أن يبارك لك في وقتك ليتسع لتجمع بين المصالح، فتؤدي ما كنت تؤدي وتؤدي لها ما لها عليك من واجبات وحقوق. وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل الشرعية المهمة التي يغفلها الكثير من طلاب العلم، فتتزاحم التكاليف والأعمال والمسؤوليات والواجبات والحقوق، فيبدو التفريط واستحالة الجمع. لكن إذا فهمنا أننا في حالة صراع ولابد أن نؤدي ما كلفنا به من واجبات ومن حقوق، سواء لأنفسنا لدعوتنا للآخرين لأهلينا، عندها سنقول أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأننا لا طاقة لنا ولا قدرة على أداء كل هذه الواجبات والحقوق في هذا التزاحم الشديد والأوقات تجري بهذه السرعة العجيبة إلا إذا وفقنا تبارك وتعالى وبارك لنا في أوقاتنا. ولذلك أنا أقول لإخواني الحضور الذين أتوا ليشاركوا الأخ مصطفى في فرحته لما يعرفونه عنه من بذله وجهده ومشاركته للجميع، أخلصوا له في الدعاء بالبركة في وقته حتى يسع هذا الكم الكبير من الواجبات والحقوق التي كلف بها والتي أضيف لها هذا الزواج. فإذا ما دعونا له بإخلاص كما بشرنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قيض له ملك يقف عند رأسه يقول آمين ولك أنت أيضا بمثل. وأنت تدعو بهذا الدعاء النبوي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، استحضر أنك تدعو له بالبركة في وقته وفي رزقه وفي صحته وفي زوجه وفي ذريته التي يحملها من الله تبارك وتعالى حتى يوفق ويسدد لأداء دوره على أكمل وجه. وحتى لا أطيل عليكم والارتباط بأمر مهم، معنا مشايخ أفاضل كرام وسيأتينا أيضا على العشاء مشايخ أفاضل كرام لأماكن بعيدة يشاركوا في فرحتنا هذه. فهذه الفرحة ليست لمصطفى أو لأهله فقط، بل هي للدعوة السلفية ولحزب النور ولمحبي مصطفى وجهوده وبذله. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها زيجة مباركة وأن تكون فاتحة خير عليه وعلينا وعليكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاه وأن يبارك له في عمله وفي أهله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه النصيحة وهذه التوجيهات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الإخوة الأحباب الأفاضل، فكما يقولون أن لكل مقام مقال ولكل حدث حديث، فنحن في مقام الفرحة، ومقام الفرحة يحتاج إلى بسمة ولا مانع منه شرعا طالما أننا ننضبط فيه بشرع الله عز وجل. وطبعا كل الإخوة بفضل الله أكلت وشربت، وفي نفس الوقت نحن ضيوف عليك وأنتم أصل الكرم ومعدن الخير فيما نحسب ونظن يعني. فأول شيء إن إحنا اللي قاعد هنا بيكلم اللي قاعدين تحت، فمطالب إن يبقى فيه نوع من الإيه؟ من السماع أو الإنصات، لأنني أكلمكم كما سيكلمكم أي واحد من إخواننا يعني. وكذلك أيضا النصيحة يعني قبل الشروع في المقصود، نحن في موطن ذكر لله سبحانه وتعالى، فنصيحة يعني من أخ محب لو كان في الحضور أحد من الناس يعني يدخن فلله سبحانه وتعالى يتركها يعني، لأننا في موطن ذكر لله سبحانه وتعالى، فدائما في حد يدخن يعني والله أعلم. فأنا دائما ما أقسم يعني مشاركتي في أي فرح من الأفراح إلى شطرين، نصف من لطيفة ونصف نصيحة. ويعني كنت أود أن يأتي العروس ويجلس إلى جواري، ولكنه يعني اعتذر بأنه منشغل بأطيافه، وهي ليلته وهو مستحق للتكريم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في حضور النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الطاعات سرور تدخله على قلب مسلم. فأنا يعني سأجعل النصف الأول لطيفة وأصدرها بنقطة يعني مأثورة عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام أبو حنيفة طبعا كان رغم أنه عملاق في الفقه وإمام من أئمة الإسلام العظام، إلا أنه كان ظريفا. ومسألة الظرف دي بيتكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، وأنها في الحقيقة من المقومات الأساسية للشخصية المسلمة، لأننا بنعيش في هذه الأيام يعني إيه حالة من حالات قولبة المشايخ وأهل العلم. يعني في قالب معين لو لم يكن فيه الشيخ يعني ما صار شيخا، وهذا المعنى كان يجسده النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، وهذا الذي جعل الصحابة يقتتلون على نخامته، هذه البساطة التي هي عنوان الإسلام. مهما كان قدر الشيخ أو العالم، فإن مما يجعل له مكانة في قلوب الخلق أن يكون بسيطا. كان يكون كأحدهم، كان يكون تدل على الديمومة والاستمرار، وكان يدخل الداخل فيقول من منكم محمد بن عبد الله، هذا هو الأسوة والقدوة. وكان على ذلك نظام السلف. ولذلك أبو حنيفة كان من الظرفاء، ويؤثر عنه يعني لطيفتين. الأولى، في بعض الناس بيسأل أسئلة غريبة يعني، فواحد بيسأله سؤال غريب فبيقول له يا إمام قد علمنا أن الحصاة إذا خرجت في كم المصلي أي في جيب المصلي ظلت تصرخ حتى ترجع إلى المسجد. يعني واحد بيصلي طبعا ما كانش فيه مكت، فدخلت في جيبه حصوة فتفضل في السابق لحد ما ترجع. فهو طبعا ده سؤال غريب فعلا، فقال له دعها تصرخ حتى ينقطع حلقها. فقال له سبحان الله، وهل لها حلق؟ قال له إذن فبماذا تصيح يا أحمق؟ أنت اللي بتقول إنها بتصرخ، خليها تصرخ. في ناس ما ضحكتش، أنت ما خدتش بالك ولا؟ أنت بصيت كده ليه يا عم يا أخو؟ على الأقل مفيش مشاكل عادي. فإحنا عندنا ديمقراطية إسلامية مفيش مشاكل، اللي يضحك ماشي واللي ما يضحكش ماشي. الثانية بقى واحد بيقول له إيه؟ هل يجوز للمحرم أن يحك جلده يعني يهرش يعني بالبلدي؟ المحرم اللي هو يعني إيه؟ بيعتمر أو بيحج؟ برضه ده سؤال فيه تعمق، في ناس عندها تعمق يعني. فقال له نعم مفيش مانع. فبرضه زاد الطين بلة، فقال له إيه؟ مقداره كم؟ يعني يهرش قد إيه؟ قال له حتى يظهر العظم. إيه؟ تضحكي بس بالله عليك. ايوه كده اضحك اضحك حتى لو مجامله يا اخي. ايوه كده فرفش يعني، انت مش تعشيت شغل المرض كده. دي هذه الثانيه هقول لكم واحده معاصره بقى، دي حصلت عندنا في بلد على الساحل اسمها الشخلوبه على بحيره البرلس. ففي لوثه حصل عند الناس بكره القدم، ففي بعض الناس اصلا بيبقى موجود في المسجد اداء روتيني يعني، هو لكن على عمود على جدار تاني بيفقر لحد ما الايه الامام ايه يبدا المؤذن يقيم الصلاه ويصلي خلاص. ففي بعض الخطباء بيبقى حافظ الخطبه، وطبعا حفظ الخطبه ده مشكله، فيبقى واقف عند حته وهو اللي مجهز الخطبه، الناس مش حافظه الكلام اللي هو مجهزه. فكان بيتكلم عن سيدنا بلال، فجه في حته وقفت معاه فقعد يقول يا سلام يا بلال، وهو الكلمة تاهت منه اللي بعدها، هو اللي مجهزها، هو اللي أصل لو غلط في القرآن واحد هيقول له إيه؟ هيفتح عليه. فهو يا سلام يا بلال، وقفت معاه مش عارف بقى طبعا هو مشكلة الحفظ الحتة دي، يا سلام يا بلال يا سلام يا بلال. واحد من اللي تحت زهق قال له هو بلال جاب جون ولا إيه؟ فتقريبا أحمد بلال ده لاعب بيلعب في الأهلي يعني. أيوه كده أنا عاوزة تسخن معايا، أنت المؤشر بتاع الإيه؟ كل واكل يعني شارب، عايزين نفوق مع بعض كده. هو ده اصلا مقتضى الحال. وطبعا انا هسيب نصايح للمشايخ، هقول لكم بقى ديت فيها جايزه ان شاء الله، هقول لكم ابيات من الشعر ان شاء الله تعالى، اللي هيعيدها ورايا هيبقى له جايزه، وما شاء الله العصير كتير يعني. بس ركزوا معايا لانها ابيات عاوزه تركيز. بيقول الشاعر اللي ما عرفش لا اسمه ولا نسبه وما عرفش هي على اي بحر من بحور الشعر، ممكن تكون على البحر الميت. فبيقول الشاعر: ومذعشر بالقعطلين تحشرمت شرافتاه فخر كالخرب اعتلي، والهيكذوب الكيكذوب تهيهعت برباتكاه بروكة العلقبوت المنفلي، وتفشخط الفشخاط في شحط الحفا برباتكاه بروكة البوع بوع بولي. حلو كده؟ أيوة كده. الأبيات دي سهلة صح؟ حد يعرف يعيد الأبيات دي ورايا؟ إيه؟ طيب، هي الأبيات ممكن تكون صعبة بس لما أشرحها أترى أنها سهلة. بيقول الشاعر: ومذعشر، المذعشر ده متعرنم الحرنوفة. سهلة كده صح؟ سهلة، بتفسر الماء بالماء. ومذعشر بالقعطلين، القعطلان هما المأمومتان المعروفتان. والله لو صدق ربنا بس يرزقني بيه، يعني انا جاي عشان اضحكه برضه. هي طبعا الايام دي مليانه هموم، وطبعا ما فيش منافعه على فكره، يعني احنا بنضحك هنا وهنحزن على الام المسلمين في سوريا. ده مش تناقض في الشخصيه المسلمه، يعني مش مطالب عشان نبقى متفاعلين ان بعض الناس بتضحكوا هنا والمسلمين مش عارف يموتوا فين وفين، يعني مطالب بقى ان العريس يمسك منديل ويقعد يعيط؟ لا، ده مقتضى الحال، يعني ما فيش انفصام في الشخصيه المسلمه. ومذعشر بالقعطلين تحشرمت، تحشرمت يعني تهيهعت. تحشرمت يعني ايه؟ يعني تهيهعت. انا عاوز العريس بصراحه يا جماعه، العريس. ومذعشر بالقعطلين تحشرمت شرافتاه، شرافتاه اي الشركل. والشاعر هنا يصف شركله، الشاعر ده ليه شركل صغير كده؟ الشاعر بقى هو حر، طب يصف الشركل بتاعه. هتقول لي يعني ايه الشركل؟ اقول لك مش عارف. ومذعشر بالقعطلين تحشرمت شرافتاه فخر كالخرب اعتلي، اي فخر وكانه ابو خرنوفه. ماشي في الشارع الزحلق فبقى ابو خرنوفه ازاي؟ برضه معرفش. وتفشخط، لا، والهيكذوب الكيكذوب. الهيكذوب ده كبير ابي خروب، الهيكذوب كبير ابي خروب، ده مكان تقريبا يعني. يبقى الكيكذوب ايه؟ صغير ابي خروب، ما هو كل بلد فيها كبير وفيها صغير. والهيكذوب الكيكذوب تهيهعت، قلنا تهيهعت في البيت اللي فات يعني ايه؟ خبلال، يعني تحشرمت. تهيهعت يعني تحشرمت، وتحشرمت يعني تهيهعت. محدش بيأدي ورانا. والهيكذوب الكيكذوب تهيهعت برباتكاه بروكة. برباتكاه بروكة دي جملة اعتراضية لعرقلة المعنى، قال يعني ناقصة تعقيد. مش كفايه تقول الشيعه؟ ها؟ وناس تقول لك ما فيش مانع ان احنا نهني النصارى. فحاطين لنا الكلكعه دي: برباتكاه بروكة العلقبوت المنفلي. العلقبوت المنفلي دي مترادفان، يعني العلقبوت مش العنكبوت، خلي بالك. العلقبوت تساوي المنفل، والمنفل تساوي العنقبوت، ازاي برضه ما اعرفش. وتفشخط الفشخاط. تفشخط يعني تفرحط. تفرحط يعني ايه؟ تفرحط، ده انا هفرحطك الليله دي. وتفشخط الفشخاط. الفشخاط دي فيها قولان معروفان. ايه؟ ما انا هقول لك الراجل دلوقتي. بس تعرف الاقوال الاول، ما تبقاش يعني فقيه غير محرر للمسائل. تفشخط الفشخاط قلنا فيها قولان معروفان. الفشخاط بمعنى متشفخط بتقديم الشين على الخاء. متشفخط ده القول الاول. وفشخاط بمعنى متخشفط بتقديم الخاء على الشين. وبينهما بول شاسع. واحد قال لي بول ايه؟ خلاها بول باللام. مبسوط انت صح؟ اهم حاجه، واهم حاجه ان انت بتضحك. ايوه كده، ايوه انا كده ناجح. بس انا كنت خايف منه جدا في اول الكلام. وتفشخط الفشخاط في شحط الحفا، شحط الحفا ده نجد معروف. قلنا برباتكاه بروكة دي جملة اعتراضية لعبقرة المعنى. برباتكاه بروكة البعبع بولي. البعبع بولي ده بيت القصيد في الايه في القصيدة العفريتية دي. فالبوع بوع بولي ركز معايا، هي حرنكوفة كل حبظلم. طبعا كده المسألة سألت هو يكون جاي حد يضربنا ولا حاجة. طبعا الأبيات دي ملهاش معنى ولا معنيها لها معنى، ويبدو ان احنا ايه الاكل عمل معانا أزمة. على فكرة انا لسه بعقل يعني وعارف اسمه. ده كان الجزء المتعلق باللطيفة، وكنت اود والله ان العريس عامل معاه شات شات يعني على طريقة الانترنت. يا اخي مصطفى طب تعالى دقيقة واحدة، طب دقيقة واحدة خليها شيخ احمد يجي. تعالى يا اخي تعالى تعالى تعالى خلينا نكملها في الضحك وخلاص، وبعد كده المجاك تنصر. طالع قدام فيها يلا ايه العرف وانا اعمل معاك وصف يا عم، انا مش هحزنك مش هترقص. اقول للناس عرف وانا بعمل حاجه غلط دلوقتي؟ الكلام ده فيه غلط يا اخوانا. تعالى اقعد يا شيخ، ايه اللي مش هينفع بقى؟ تعالى قول لي ايه اللي مش هينفع. انا عاوزك تقول لي بس ايه اللي مش هينفع، ما لو حاجه مخالفه للشرع انا مش هعملها ان شاء الله، مش مخالفه للعرف على فكره. تعالى اقعد جنبي. امال انت بتعمل معايا كده، امال هتعمل مع راسها ايه؟ انت حقيقي جامد على فكره. استاذ الاخ السلفي ده يبقى مدقدق، هو محرج على فكره، مش عارف محرج من ايه. يعني هتأذن حضرتك؟ الحمد لله. طيب يعني معايا قد ايه؟ دقيقتين بس. الحمد لله عند ربنا. تعال معايا الشيخ خلاص ماشي. بس انا هأذن اهو. بص المفترض ان انت كراجل سلفي مش بقول ان كل مقام مقال. اه طبعا. طيب خلاص ماشي، الوقت ده مش وقت ايه؟ في فرق بين الخجل والحياء. ماشي؟ فاحنا دلوقتي في موطن انت جايين عشان نفرحك انت. انت المقصود اصلا بالايه؟ بالسعي في هذا العرس. كل اللي جاي ده جاي عشانك. فاحنا دلوقتي هنعمل معاك شويه سريع عشان تروح تصلي. طبعا انت فرحان. الحمد لله. ان شاء الله. يرحمكم الله. فرحان ليه؟ يهديكم الله سعادتك. فرحان بالاخوه والله. يعني. بالاخوه بس؟ والفرح طبعا. الفرح بس؟ كل حاجه. ايه تاني؟ اصل انت بص كده هيبقى بس وايه ده تنظير، احنا عاوزين نخش في المضمون. انت فرحان بالاخوه والفرح؟ ما هو الفرح ده معمول عشان ايه؟ عشان هتكون أسرة مسلمة. حلاوتك انت هتخطب. انت دلوقتي عريس ولا لسه ما خطبت ما عقدتش؟ لا لسه ما عقدتش. يعني دي مش مراتك؟ ان شاء الله بكره تبقى مراتي. يعني انت لسه ما عقدتش فعلا؟ اه. انت بتتكلم على نيتك ولا انت عقدت عندك؟ لسه ما عقدتش خلاص. لا يبقى في عندنا خطوط حمراء. لا دلوقتي مش هتكلم عن زوجه، احنا مش عارفين اقدار ربنا فيها ايه. لكن لو كانت زوجه بقى كنت هوقعك في ورطه. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. طيب ماشي فك الله. بس انت محتاج على فكره كورس. طيب كده واضح ان هو مستواه ضعيف. كده اصل الجواز ده محتاج ملكات. طيب ماشي هتأسف. ومع نصح وتوجيه من الدكتور احمد خليل فليتفضل ماجورا مشكورا. السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. نقول لأخونا بإذن الله العريس مصطفى الشوشي، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ان شاء الله الكلمه بتاعتي هتكون سريعه جدا لان انا حريص ان المشايخ يتكلموا، ولكن والله يعني لو في اي حاجه جوه يعني جرب الواحد عاوز يحكيها على مصطفى، فانا عنوان كلمتي هتبقى اسمها انعمنا ولدي يا شيخ رجب. العنوان الكلمه بتاعتي اسمها انعمنا ولدي خلاص. فمصطفى الشرحي رجل محترم يشرف، مش عاوز نمدح فيه، ولكن احنا بنقول نقطتين بس في موضوع مصطفى ليه بنقول انعمنا ولدي. كثير من الاخوه تجد له كثير من النشاطات، ولكن لا تجد له كثير من الانجازات. بمعنى تجده هنا وهناك، تجده مع الطلائع، تجده مع الشباب، تجده في التصوير ونقل الاخبار، تجده في دروس العلم، ولكن ان تجد له انجاز متخصص في مجال معين فهذا عزيز. الاخ مصطفى جزاه الله خيرا دائما تجده معك في كل محاضره، في كل فرح، في كل درس، في كل فعاليه تجد مصطفى يحمل كاميرته على ظهره وياتي حريص دائما على العمل وعلى نقل الحدث، فوجد الفسيلة التي يغرسها ووجد الثمرة التي يقدمها لهذه الدعوة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبته على ذلك. هذه الأولى. الثانية في فقرة عنا ولدي، أن مصطفى الشرحي جزاه الله خيرا قليل الكلام ولكن بإذن الله كثير العمل، أسأل الله أن يثبته ولا يفتنه. الرجل لا تجده، أنا لا أتذكر أن مصطفى تكلم معي كثير، طبعا غير الشطحات اللي على الفيسبوك والخبطات اللي تطلع، يعني أسأل الله ربنا يصلح حاله ويش يثبته دي جزاكم الله خيرا. ولكن مصطفى قليل الكلام كثير العمل، تجده دائما له كثير. شيخنا تفضل حكمكم ولكن سيدي. فمصطفى دائما تجده يعرف بعمله لا بكلامه، فلعلي أنا إن شاء الله بإذن الله أقتدي بهذه النقطة في أخي مصطفى. حقة للشوال حفظهم الله خيرا، بعرفين عندهم راجل يضرب بسهم داخل هذه الدعوة المباركة، يشارك يقدم. أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يحفظه هو وجميع شباب الصحوة المباركة. أكرر التهنئة لمصطفى، أقول له أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا الدكتور احمد خليل خير الجزاء على هذه النصيحه وهذا التوجيه وهذه اللفته الطيبه منه. نسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته، اللهم امين. كما وعدناكم فقرات كثيره وعديده، مشايخ خثر جزاهم الله خيرا جاءوا ليشاركوا عريس اليوم فرحه وعرسه، يقدمون التهاني ومع فقره اخرى وتوجيه اخر من الشيخ محمد عبد الهادي، فليتفضل مأذون المشكور. الحمد لله الذي احسن الاشياء كلها صنعا وتصرف كما شاء إعطاء ومنعا، وخلق الآدمي من قطرة فإذا هو يسعى، وضم إليه زوجه تدبر أمور البيت وترعى، وتعدى قوم إلى الفحشاء الشنعى، فرجموا بالحجارة فإذا رأيتهم صرعى، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربنا تبارك وتعالى لأمة فوجدها للغنم ترعى، تعيش في وسط أمم لها منهاجا وشرعا، فتفوق بهم على البشر جميعا، فنحن اليوم في عرس أخينا مصطفى بلا أنساب بيننا ولا نريد سمعة، لا نريد سوى وجه الله الأعلى. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، في الصباح استمعتم لخطبة الجمعة منذ ساعات قليلة، فلا أريد أن أثني عليكم في المساء بخطبة أخرى، فأكن بذلك جمعت عليكم خطبتين في يوم واحد، كما أنني لست من الذين يحبون أن يقلبوا ساحة العرس ساحة معركة بخطبة عنترية أو بقصيدة عصماء، إنما أحب دائما أن تكون الكلمة تتناسب مع المناسبة، كما قال القائل: فالبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما برسها. وثالثا، لن أتكلم طويلا عن حسن الاستقبال وروعة الترحاب من إخواني في هذه المنطقة، لأنني لو أطلت الحديث في هذا الصدد لحتحولت كلمتي إلى قصيدة غزل، ولربما ضاع الوقت دون أن أدلي بدلوي في هذا العرس. فنطرح كل ذلك جانبا، ونطرح معهم التكلف أيضا. الله تبارك وتعالى لا يقول النبي: قل وما أنا من المتكلفين. أجمل الكلمات وأرق العبارات وأعظم المعاني ما يخرج من القلب، كما يقولون: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. بل أقول على سبيل الحقيقة، أشعر بالحرج جدا أنني أتكلم بين يدي العريس أخي وحبيبي ورفيق دربي، وأنا لن أحكي قصة يعني صحبتي لحبيبي أخويا مصطفى. كنت أتمنى أن لو كانت هذه الكلمة مناصفة بينني وبينه، لأن كلمات العريس مهما كانت قليلة مهما كانت موجزة فهي من أرق العبارات، ويكون صداها عند المستمع أعظم ألف مرة بل لو كان الذي يتكلم خطيبا مفوها أو متحدثا جيدا. ولكن نطرح كل هذا جانبا، إن كانت هناك من كلمة يسير أبدأ بها كلمتي أقول بملء الفم وبصدر مفتوح: من عرسه أجمل من عرس أخي مصطفى. المدعوون كما ترون متوضئون ساجدون، وفقرات الحفل كما ستسمعون بإذن الله كلمات لإخوة ومشايخ أفاضل يتكلمون من سيرة سيد المرسلين. وأول فقرات الحفل أكيد كانت كلمات رب العالمين: لقد شاء للحياء في حفلنا، ولا مصافحة الرجال للنساء، ولا صوت مزمار شيطان الرجيم، إنما أفرحنا عبادة نتقرب بها إلى الله ونتزلف بها إلى مولانا. ولذلك لم أكن حانثا أبدا لو أقسم أن عرسنا لا يمكن أن يكون له مثيل ولا نظير. كل ما فيه يبعث على البسمة والبهجة والسعادة والفرح والسرور، ليس ما في هذا العرس ما يعكر صفوه أو يكدره إلا شيء واحد فقط. كلما تذكرت مفارقتكم بعد انتهاء حفلنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في حفلات كثيرة وفي حفل كبير نحتفل فيه سويا بعودة خلافة الإسلام، وما ذلك على الله العزيز. باختصار بإذن الله ودون إطالة أو إملال، أريد أن أذكر نكتة لطيفة واحدة في هذا العرس، وهي الحرص الشديد الذي رأيته من قبل إخواني، لا أقول العروس فقط بل من قبل إخواني على دعوتي للمشاركة، حرص شديد للغاية، كأن العرس عرس الجميع وهو كذلك، كأن الفرح فرح الجميع وهو كذلك. فحقيقة استقبلت هذا الحرص في الدعوة للمشاركة، استقبلته على أنه برقية يبعث بها العروس لكم، كأنه يقول لكم أن الحياة بدونكم لا طعم لها ولا روح فيها، كأن العريس يقول لنا جميعا: أنا لا أستطيع أن أذوق طعم الحياة ولا السعادة، ولا تعرف البسمة لشفتي طريقا إلا إذا شاركني إخواني وأقاربي وأرحامي وأصهاري. وهذا معنى جليل للغاية، وإلا فالعلماء يقولون أن العرس يقام بثلاثة نفر: اثنين من الشهود وولي العروس مثلا، أو أربعة على الأكثر. فلماذا هذا العدد الكبير؟ هذا العدد الكبير تمت دعوته لأن العريس يقول لكم: أنا لا أطيق الحياة بدونكم، سعادتي بكم وبغيركم لا أشعر إلا بالكرب والحزن والتعاسة. ولذلك أضرب مثالا يوضح ويقرب الصورة، وكما يقولون الأمثال مفاتيح الفهوم. تخيل لو أن عروسا أقام عرسه في أفخم الفنادق على الإطلاق وفي أغلى الأماكن ثمنا، ولكنه حضر عرسه بمفرده، كان وحيدا دون جليس ولا صديق ولا ونيس، لم يحضر له أقاربه وأرحامه وأصهاره، لم يشاركه إخوانه أسعد لحظات الحياة. بالله عليك كم تكون التعاسة التي يشعر بها العروس، كم يكون الكرب الذي يقذف في قلبه، كم يكون الحزن الذي يشعر به. فلما أتيتم أنتم لهذا المكان امتلأ قلب العروس سعادة وبهجة. لا أكذب إذا قلت أن قلب العروس يترقص الآن طربا من أن إخوانه شاركوا فرحته. أرأيت كم قدمت للعروس بقدومك لهذا المكان؟ أسأل الله أن يجعل خطواتك في ميزان حسنات، بل أسوق لك هذه البشارة وأنا أعلم أنك أوعى لها مني. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأعظم دواعي إدخال السرور تشريفك لنا في هذا المكان. والمعنى الثاني أخ الإسلام، أن اجتماع هذه الأعداد ليشاركوا أخاهم فرحته أكبر دليل على أن دين الإسلام هو ضمير الأمة وروحها، فهو الذي جمعنا في هذا المكان، ما اجتمعنا من أجل وجاهة أو منصب أو مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية أبدا. فربما العروس لم يذكر بين الناس بالذكر الحسن، ولكنه بإذن الله يكون مذكور بالثناء في الملأ الأعلى. هذا الحرص إخوة الإسلام يدل دلالة قاطعة على أن دين الإسلام هو ضمير الأمة وروحها، وهو الذي جمعنا في هذا المكان، وهو الذي ألف بين قلوبنا بما حواه من تعاليم ربانية. هذا الاجتماع أيضا إخوة الإسلام أكبر رد على الذين يشككون في صلاحية هذا الدين لحكم الحياة. جئنا إخوة الإسلام نعلن لله تبارك وتعالى قبل أن نعلن للناس أنه ما زال في الأرض مسلمون يعرف بعضهم بعضا، لا من أجل مصلحة ولا منفعة، إنما جئنا جميعا منطلقين من قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أداهم، وهم يد على من سواهم. ونرحب جميعا بشيخنا الفاضل الشيخ سعيد. وأولى نصيحة الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وأنا أول المطبقين لذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. جزاه الله خيرا الشيخ محمد عبد الهادي على هذه المعاني الرقراقة، جزاه الله خيرا. نستكمل أيها الأحبة فقرات الحفل، ومعنا الآن نصح وتوجيه ومشاركة وتهنئة من الشيخ عبد الكريم بوجديدة، فليتفضل مأجور ومشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام، طيبكم وطاب ممشاكم وتبوأكم من الجنة المنزلة. نسأل الله العليم العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في جمعنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مبارك لأخينا صاحب العرس، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. دقيقتين. الدعوة مش موقوفة على المشايخ، المجلس مليان أخوة ما شاء الله كلهم نحسبهم على خير وعلم ودعاء إلى الله عز وجل. المشايخ أفاضل مثل الشيخ سعيد الذي يجلس بجواري الآن، ما ينفع أتكلم بالديمة، ولكنها الدعوة وإحنا محتاجين لها هالوقت يا أخواننا أشد الاحتياج. واحد يقول لي سمعت الشيخ شريف يتكلم على الشيعة، كلام أول مرة نسمع، أول مرة يسمع إن في كلام على الشيعة، أول مرة يسمع. محتاجين بدنا نحكي، نحكي على طول ما نبطلوش. يا أخوي دل على الخير وذيه بالنجا خوز بيده، يا أخوي دل على الخير وذيه بالنجا خوز بيده. نحنا كلنا في مسير فيه اتبع والجليدة، فيه اتبع والجليد، مركب عديها كثير ويدبرولها بالمكيدة، مركب عديها كثير ويدبرولها بالمكيدة. في وسط طامي خطير، طامي عند البوادي البحر، في وسط طامي خطير، في جو ريح شديدة والموج داير هدير، والبر جوبة بعيدة قاست المركب تحير، بين حجفة والهويدة قاست المركب تحير، والموج تصفر صفير كيف جبال العتيدة، قاست المركب تحير بين حجفة والهويدة، والقبطان الخبير لاويح ديله عليد ويقول متكلي عالقدير، اللي كل امور فيده يا رب حل العسير، هدي ضلوع الشريده تجي فوق داوي تسير، كيف القطاه الفريده ترسي على البر في خير، وهذه الساعه السعيده ودك الواحد بصير، ويحب وين البعيد ويجيب للخير بالخير، ويرد كيد المكيده وفي الكرب عزم الذكير، ما يجل من اللي تصيده وكيف المقدر يسير، صبار وافي العقيده عطاي كيف الغدير، فزيع عند الشديده وله نفس حاجه الغير، عالقل فيها زهيده نسال الله القدير، علم خفايا عبيده يهدي القلوب للخير والواضحات الرشيده، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توريد ساعة السجيه. يعني مشايخ قالوا بسيد أخرى ظهرنا بالحياة يعني. فالحقيقة فيه الموضوع اللي كنت نتكلم فيه يعني، لكن ما ينفع ولا ينبغي أن نتكلم أكثر مما تكلمت الآن. لكن قصيدة بسيطة اسمها الطريق. الطريق تقول يا من تريد الخير كيف تريد وانت علي درب الظلال تسير، اسلك سبيل الخير ومواريده، ان كان دست تلقى ابواب الخير، ضب الطريق الواضحه الرشيده، راك تنحرف خلك وراء الخبير، لاقط وعار شديد في التصعيده، ودف وسيعه خاليه وسرير، ماشي علي سكه ظلال بعيده، مو جايبك لا نصح لا تحذير، اللي ينصحك تنقد عليه لقيده، رافض قبول الوعظ والتذكير، يا ويل من تم ابليس قليد ظل ظلال وودرات ودير، دل علي دار الجفان نكيده، خالد مخلد في عذاب سعير، رايدك اللي ماشي عليه ترويده، رايد هليك وسو وتعوكير، ارجع شوي وهات هالقصيده، واسمع لها بالشرح والتفسير، راك تعتني بالنظم واناشيده، وتترك معين اللفظ والتعبير، ولا تقول دول ويعجبك ترديده، يا صاحبي راه الكليام خطير، حج عليك تقوم يوم وعيده، عندك سمع تسمع وجاك نذير، يا صاحبي لا وين هالتبجيده، مشطوط ساقنك الرياح مشير، تجري ورا دنيا فنا وزهيده، فيها فنية العمر والتفكير، بايت بها في الليل والترقيد، هو نايض بها في الفجر والتبكير، يا ما فند قبلك اجيال عديده، خذ موعظه من اللي حذاك يسير، لين سبب خالق الله عبيده، واعرف الغايه ويش هو المصير، لين سبب خالق الله عبيده، واعرف الغايه ويش هو المصير، لا سبد ما بعد الربيح حصيده، وقاعه وضم ودرس وتقرقير، ومذرة معاذ الراي يرفع فيده، يرسي الراسي والخفيف يطير، وصرند يقدع في الردي ويحيده، ويقعد اللي صافي بلا تخثير، وكيلا يرد النقص والتزويده، كيل بالطلب لو حظر لو تحكير، وكيتب مقيد كل شي في قيده، وحيسب يجيب القط والقطمير يما دين ما تقدر عليه تسديده ولا خزين وكيف وتمطمير لو عشت في الدنيا ايام مديده طال البقاء لابد من التكسير تشردح تشردح غير لك تهميده وتبقى طريح وسيد صوت حصير ولمة النيس عليك والتسنيده وانت تنيزع في الرمق الاخير وين جسد هذاك وتعربيده سريع القفز شور اللوب فرير يبقى بهالحيلة بعد تشليده ما كان شي يحسب هك يسير وسكرة الموت الواع راش شديد وغصرة خروج الروح وتغرغير ولازم وراك الشيل والتسقيده وثاني صلاة أركان هات كبير ولازم وراك القبر والتمديدة تحت اللحيد تحت كوم جهير لا ضيل لا فرشة ولا توسيدة لا حرمصة لا حك لا تدير الهول الكبير الخوف من التقعيده ومنكر بصوره مرعبه ونكير وصوتا يصم الذيل له تصريده زومة رعد في مزن يوم مطير وخزره بشكسه وجه والتجعيده وكسره حجيج العين والتكشير وسوال بثلاث بنود فيه تحديده وارديه جايبهن حديث شهير المسلم الصادق ما الرد يكيده لا لعثمة لا صن لا تدوير يا رب ثبتنا على التشهيدة ساعة الزلة والعقول تغير والآخر يلكلك والأفكار شديدة واحد وجيه الأمر ويش يدير اللي يعيش في الدنيا مزرع قيده ما ينفعه لا لوم لا تعذير ولازم قيامك في حياة جديدة ولازم وراك حساب يوم عسير يوما مهول فيه شيب وليده يوم الحسف والقهر والتحسير يوما سميها تمور كير رغيده والأرض تبدل والأجبال تسير لو كان في الدنيا تبان الجيدة يحفر الحفر والجناح يطير لكن الجو مخيف له تصهيده انفيت خمس ما تسمع ولا تخبير النيس كلها شخصة العبد وسيده كيف الغني بالحيل كيف الفقير لا تقول ميل شقيت فيه تلميذه لا تقول شي منصب وشان كبير ولا تقول عيله ساعة التجريده تحت الطلب لا عذر لا توخير ما هناك للنسيان شي يفيده إلا قلب خالص ما حوا تخطير يبهد بعدها كل حي رصيده فصل القضاء لا كذب لا تدوير زمرة وزمرة زمرة علي جنة خلود سعيدة استبرق وسندس لبسة وحرير تبرد ذهب فيها وطاه مهيدة ديني ثمرها والنسيم عبير لا برد يثر في جلود جليدة لا في سليها حر له تيثير تسمع الشد والطير في تغريده يجاوب مع صوته الماب خرير وعز التنيني حور عين لهيدة بديع وصفة فيه العبول تحير في كسور مبنيهن عجب في شييده وغيرهن من الخيريات شي كثير نعيم يعزل الأرقام في تعديده ويصعب على التشبيه والتصوير اللي تشتهيه يجيك بيده بيده واللي ترغبه يخطر عليك يسير لا غل فيها لا هناك مكيده دار السعيدة عز عز الخير اللي دار للمولى شريك نديده هذا عليه محجرات تحجير جنة لها الخشية الله وعيد جزاء خير والمولى جزاه وفير عليهم يمن الله يوم مزيده بنظرة تفوق الوصف والتقدير هذاك يوم الفرح والتعييده يوم الهنا والفوز والتبشير وزمرة عليه سجين نار وقيده مسكن عذيب وهول والقطمير يشيش لهبها يشوي الوجوه الصهيدة يشيش لهبها يشوي الوجوه الصهيدة والوكل علقم والشراب مرير لا موت فيها لا حياة حميدة دارا مقيمة ما لها تغيير لا يوم تخمد لا لها تهميدة لا يوم تخمد لا يوم تبرد لا لها تخميدة تزيد اشتعال وقو وتوهوير ما لك نجا منها إلا بعقيدة زليل نبحها صافي بلا تعثير لا شيبها طاغوت بمواعيده لا قبر ينصف بيضوه بجير وحقد شروط الحق في توحيده واعبد عبيده خالصة بضمير ربك اللي فاعل للي يريده. لا تقول عقادي ولا بندير ولا تقول شي تيجزه لا توليده ولا تقول شي مندل ولا تشبير. المسلم انضاق الحيل يطلب سيده بمره يبدل عصر هاتي يسير بعد نكراب الحبل والتعقيده يسخر رياحه بالفرج والدير هو الرزق عنده ينقصاوي يزيده وبيده خاذ الروح والتوخير. كريم ربنا يلطف بحال عبيده ويهدي القلوب القاسية للخير خالق الكون وكل حي جديده وصاحب الشين والأمر والتدبير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ عبد الكريم على هذه المشاركة وهذه النصيحة في سورة هذه القصيدة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته اللهم أمين. معنا كثير من المشايخ لهم توجيهات ونصائح، فمع نصح وتوجيه مع فضيلة الشيخ سعيد السواح فليتفضل مأجور المشكور. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية نهنئ العروسين، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإن كان من نصيحة فالنصيحة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى من النواحي الإيمانية التي اشتقنا للاستماع إليها واشتاقت إليها القلوب بعد هذه الأحداث المتلاحقة والمتتابعة. اشتقنا فعلا خاصة ونحن قد اقتربنا على موسم عظيم من مواسم الطاعات، والمسلم دايما ينتظر ذلك الموسم لأداء المزيد من الطاعات في هذا الشهر الكريم، بين صيام وقيام، بين استغفار وتوبة، بين قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبين ذكر وتسبيح في حياة المسلم في رمضان. ونحن قد اقتربنا فعلا على هذا الموسم، فماذا أعددنا لاستقبال رمضان؟ لا نريد أبدا أن نفاجأ بقدوم رمضان، ولكن نحتاج أن نخرج ونخطو خطوات لاستقبال رمضان. كيف نخطو بهذه الخطوات لاستقبال رمضان؟ تحتاج إلى وقفات مع النفس أراجع فيها ما بدر وما صدر مني في الأيام السابقة، وأيضا أحتاج أن أصحح ذلك المسار بعد هذه الوقفة مع النفس، وأحتاج أيضا كما استمعنا إلى الطريق أن نسير في ذلك الطريق بلا انقطاع أو انحراف. واقترب موسم الطاعات، موسم الصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء وقيام الليل، فماذا أعددت أنا لرمضان وماذا أعددت أنت أيضا لرمضان؟ كيف فعلا نخرج لاستقبال ذلك الشهر ونستعد لاستقباله ونستعد أيضا لتعمير أوقات رمضان بمزيد من الطاعات؟ ودائما بنجد هذا الإقبال الشديد على كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان. قد نرى هذه السورة في غير رمضان، الكل سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى إلا وقد أمسك بمصحفه يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، كلما يتحين فرصة فيها فراغ بيقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وكذلك بينتقي عند الأصوات لكي يستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى في صلاة التراويح صلاة القيام. فحنجد أن هذه العبادة العظيمة وهي بين قراءة لكتاب الله عز وجل وبين استماع لآيات الرحمن، هذا ما نراه دائما في رمضان. قد نرى هذا المشهد يتكرر كثيرا في باقي أيام السنة، لكن هذا مشهد متكرر ومألوف في رمضان، يبقى مألوف من الصغير والكبير ومن الذكر والأنثى. نقول هذا الإنسان قد أمسك وقبض على مصحفه يقرأ من آيات ربي سبحانه وتعالى. وينبغي عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل أن يكون هناك استفادة لما نقرأ في كتاب الله عز وجل، ليست عبارة عن نصوص صماء أو نصوص نظرية نقرأها، لا يكن همي ولا همك هو الكم الذي نقرأ من كتاب ربي، ولكن همي وهمك هي الآيات التي تأثرنا بها، الآيات التي وقفنا معها سواء في رمضان أو في غير رمضان. ولذلك نحن نحتاج جميعا أن نخرج لاستقبال رمضان. فكيف نخرج لاستقباله؟ نخطو خطوات، نخطو خطوات. كانت الخطوة الأولى أو الوقفة الأولى هي وقفة مع النفس، وقفة مع النفس. ونستند في ذلك إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. هذا كان من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع، وكان قارنا أنه قد ساق الهدي، فقارن بين الحج والعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. لتعلم من ذلك هذا الأساس وهذه القاعدة وهذا الضابط، أنه ينبغي أن أسعى في تقييم أدائي. هنا لماذا؟ هذا الأداء قد يكون به خلل، قد يكون به نقص، وأنا لا أستطيع أن أتدارك هذا النقص إلا لو وقفنا هذه الوقفة وكان التقييم لما مضى من أقوالنا وأفعالنا. وهذا أيضا ما قالته عائشة رضي الله عنها لما قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يعني معنى كده أنها بتقيم هذا الأداء، لو عاد بنا الزمان ماذا أفعل؟ يبقى دائما الإنسان محتاج إلى هذه الوقفة مع النفس. وربنا سبحانه وتعالى نادى علينا جميعا، نادى الله عز وجل علي وعليك، ونادى على كل مسلم، وينبغي عند هذا النداء أن نلبي، أن نجيب. الله تعالى نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا. أول ما بنسمع هذا النداء ينبغي علي أنا كمسلم، ينبغي عليك كمسلم، وينبغي على كل إنسان مسلم أن يلبي وأن يجيب نداء الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكانت هذه الخطوة الأولى وهذه الوقفة الأولى، وقفة مع النفس لكي أقيم أدائي في الفترة السابقة من رمضان السابق حتى الآن، تقييم للأداء، تقييم للأقوال، تقييم للأفعال. وإن لم أقم بهذا التقييم اعلم أن هذا مسطور عليك من إملائك في دواوينك، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما أني نقرأ الآيات دهيت لابد أن أقف مع نفسي، وإلا متى أقف مع نفسي إلا أقف مع هذه الآيات؟ هذا ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبين لنا ما سيكون منا يوم القيامة، وكيف نظهر الندم والتأسف على اللحظات التي فاتت ومضت، وفاتت ومضت لأننا لم نقف هذه الوقفة مع نفسي. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكان هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فترى ازداد اللي معايا، ازداد اللي احنا ادخرناه في الأيام السابقة، هل الزاد ده فعلا ينجيني من النيران؟ هل الزاد ده يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى؟ فالمسألة تحتاج إلى وقفة، إلى خلوة بيني وبين نفسي، أنظر إلى أقوالي السابقة، أنظر إلى أفعالي السابقة. خاصة ونحن جميعا قرأنا ونعلم من كلام الله سبحانه وتعالى أن الوزن عند الله عز وجل يوم القيامة على موازين، على مثقيل الذر. الوزن عند الله عز وجل يوم القيامة على مثقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لابد هذه الوقفة مع النفس، دي أولى خطوات أخطو بها إلى رمضان، أن أقف هذه الوقفة مع نفسي لكي أقيم أداء السابق. تكلمنا كثيرا وكذلك عملنا كثيرا، لكن لابد أن يكون هناك أقوال ليست على منهاج النبوة، أفعال ليست على منهاج النبوة. أنا أقف وقفة لكي أحدد هذه الأقوال والأفعال ثم أقوم بعد ذلك بالتصحيح. ونحن في السعة، ونحن في حال السعة، قلنا قبل أن تأتي اللحظة التي أظهر فيها الندم والتأسف ولكن بعد فوات الأوان. فانخطونا هذه الخطوة الأولى ووقفت مع نفسي لكي أقيم أداء السابق من أقوالي وأفعالي، هذا تطلب أن أخطو الخطوة الثانية وهو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال لنا في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قلنا إحنا بنظن دايما أن التوبة ولا تكن إلا من العاصي، لا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه عبادة الأولياء والأتقياء، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وبعد لما بيجي تصور الروايات هي: هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة على الإطلاق، وأول من تفتح له الجنة أو الشافع ومشفع، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ومع ذلك انظر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى في المفكرة اليومية عندنا، هنجد يعني نظرة لو كان هناك استغفار، نظرة لو كان هناك توبة إنابة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة. وأرشدنا إلى ذلك وقال: يا أيها الناس نادى، لما نادى نلبي ونجيب، فعلى ذلك توب إلى الله استغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى طريق الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في توبة الإنسان وإنابة الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. ولكن نحن أيضا بنحتاج أن نتعلم كيف نتوب، يعني لابد يحتاج أن يتعلم كيف يتوب، لأن إحنا الظن عندنا دوما أن التوبة ما معناها هو إقلاع الإنسان عن الذنب والمعصية والندم على الفعل والعزم على عدم العود، ثم نقف عند ذلك نقول: لا، هذه الخطوة الأولى في دخول الإنسان إلى طريق التائبين، هذه الخطوة الأولى لدخول الإنسان في طريق التائبين، ليس هذا هو نهاية المطاف في التوبة، ولكن دي هو بداية تصحيح المسار. لما كان انحراف تاب الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى فكانت أولى الخطوات التي يخطو بها في طريق التائبين هو الإقلاع عن المعصية والمخالفة والتقصير، الندم على هذا الفعل، العزم على عدم العود. لكن صدق التوبة، كيفية التوبة، وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب. والله تعالى لم ييأس عباده من التوبة أو من غفران الذنب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن الآيات لم تقف عند ذلك، الآيات بينت لنا ما هو طريق التائبين وكيف نتوب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى القرآن يصحح لنا مفهوم التوبة، القرآن يصحح لنا مفهوم التوبة، أن صدق الإنسان في التوبة إلى رب سبحانه وتعالى تطلب منه الإنابة والاستقامة على أمره. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكان هذه الخطوة الأولى وقفة مع النفس لكي أقيم أدائي في الفترة السابقة. بعد التقييم يتطلب ذلك أن أخطو الخطوة الثانية، وهو أن أتوب إلى ربي سبحانه وتعالى وأن أسير في طريق التائبين. وهذا يتطلب أساسا أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي. ثم هذه الخطوة تنقلنا إلى الخطوة الثالثة، وهي أن نستقيم على الطريق بلا انحراف، أن نستقيم على الطريق بلا انحراف. فلذلك إحنا قرأنا في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى وجه هذا الخطاب لرسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أنا أقرأ كده في كتاب ربي سبحانه أن الخطاب ده موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تعرف الاستقامة إلا عن طريقه، ودع إليها وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ومع ذلك يأتي الخطاب من ربك: فاستقم يا محمد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط إنه بما تعملون بصير. نستقيم، يستقيم الإنسان على طريق ربي سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي خطوات إحنا بنحتاج إليها، أخطو أخرج من خلالها وأخطو لكي يستقبل رمضان. فلابد من الوقفة مع النفس، ثم نسير في طريق التائبين، ثم نستقيم على هذا الطريق حتى نصل إلى الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جمل لنا ذلك، أجمل لنا ذلك في آية قال: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه منهج حياة الإنسان بأكمله، منهج حياة، ولكنها جاءت في آية واحدة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رمضان هو شهر القرآن، وبنجد دايما يعني الحال المشاهد أن الكل بيتسابق، لكن يتسابق في أيهم أسرع ختما للقرآن. هذه المسابقة فيما بيننا، أينا أسرع ختما، عايز يحقق عدد من الختمات، يعني يريد أن يحقق عددا من الختمات، وبالتالي يسارع في القراءة ويسرع في القراءة دون أن يقف لينظر ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من الآيات. المطلوب أن احنا أساسا نطبق ونفعل ما نقرأ وما نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا ذلك في جملة واحدة، قال: والقرآن حجة لك وعليك. أنا لما أجي أعمل بالمنهج ده هو والقرآن حجة لك وعليك، الكلام ده مش القرآن بأكمله، ده الكلام ده بينطبق على كل آية. أي آية بمر عليها، أي رواية من مرويات النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: هي حجة لي أم علي؟ هل يا ترى هي حجة لي أم علي؟ فالقرآن حجة لك وعليك. الكلام ده يتطلب لما نيجي نترجمه يترجم أنني لابد أن أفهم وأعي وأتدبر ما ورد في الآية وما أرشدت إليه، ثم بعد ذلك لابد من إنزال الآية على أرض الواقع، التطبيق. ولذلك إحنا بنحتاجين في رمضان إن إحنا أن نغير أسلوب التعامل مع القرآن، نحتاج إن إحنا أن نغير أسلوب التعامل مع القرآن. لا يكون همي أبدا كم ختمة قمت بها في رمضان. وبالتالي دايما كده السؤال في بيننا، يعني أين أنت الآن؟ إلى أي صورة وصلت؟ هل هي الختمة الأولى؟ هي الختمة الثانية؟ الختمة الثالثة؟ لكن إحنا نريد أن نغير هذا المنهج وهذا الأسلوب. بدلا أن أسألك كم ختمة، أقول لك: ما هي الآيات التي استوقفتك؟ ما هي الآيات التي فعلا أثرت في حياتك؟ ما هي الآيات التي غيرت في سلوكياتك؟ يبقى احنا فعلا نريد ان نتعامل مع القرآن بهذه المنهجية. لا يكون هم ابدا كم يعني جزء قرأناه اليوم وكم ختمة وصلنا اليها في رمضان، لكن نريد ان نخرج من رمضان بالعديد من الآيات. هذه آيات استوقفتنا عندما كنا نسمع الإمام ويقرأ، عندما كنت اطالع واقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى استوقفتني هذه الآية، وبالتالي نظرت الى الآية وعلمت ما أرشدت لي، ثم نظرت إلى حالي كيف أطبق هذه الآية في واقع حياتي. هذا الأمر يتطلب أن احنا نتعلم كيف نقرأ القرآن، كيف نقرأه. يبقى ما يكونش همي هو السرعة في القراءة، ولكن لا أنتقل من آية إلى آية إلا بعدما أقف على ما دلت وأرشدت إليه هذه الآية. احنا بنقرأ آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة لم نقف ولم نتصور كيف نتعامل معها. أقول لكم على سبيل المثال، هناك سورة في القرآن هي ليست من الطوال، سورة ليست من الطوال. أقول: لو مكثت أنا في شهر رمضان بأكمله مع هذه السورة وأفعل هذه السورة في واقع حياتي، أقول على ذلك لا كفى. سورة بتتكلم عن آداب المجتمع الذي نعيش فيه. كلنا لا شك ان احنا بننشد مجتمع امن، مجتمع تسود المودة والمحبة والألفة، وهذا المجتمع مش ممكن نصل اليه الا لما يكون فيه ضوابط واسس تربى عليها افراد المجتمع. لان المجتمع عبارة عن ايه؟ هي مجموعة من الافراد، نحن نمثل المجتمع، يعني نحن جميعا كده هنمثل المجتمع، مجموعة من الافراد، وبالتالي سمة المجتمع ده يظهر من تربية الافراد. ان كان هناك اسس ضوابط تربينا عليها يبقى هيظهر ذلك في التعامل. فلو كنا فعلا احنا بننشد ان نصل الى مجتمع امن، مجتمع تسود المحبة والألفة والمودة في التضامن والتآزر والتآخي والتكافل، يبقى لابد من تربية الأفراد على ذلك. كانت هذه الصورة تتكلم عن أدب وخلق هذا المجتمع، وهي في الحقيقة هي بتتكلم عن أدب وخلق المسلم الذي يعيش في هذا المجتمع، مجتمع الإسلامي. صورة هي ليست من الطوال، الصورة دي افتتحت بهذا النداء الذي نادى الله عز وجل به علينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، ده كان افتتاح الصورة، يا أيها الذين أمنوا. والمفترض أنا كمسلم إزاي أسمع هذا النداء؟ إزاي ألبي؟ ما الذي ينادي علي؟ ربي سبحانه وتعالى. ما الذي ينادي عليك؟ ربنا سبحانه وتعالى الخلاق العليم الذي ينادي عليك. فترى هل أجبنا ولبينا الدعاء؟ فقلت: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ولا هذا نداء ثم أنتقل إلى غيري؟ لا، لابد أن أنا أقف أولا وأهيأ تماما لكي أستمع للخطاب الذي يرد بعد ذلك. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. دي كانت الآية الأولى في سورة الحجرات. لما أنا أقف كده مع الآية أقول عما تحدثني الآية، لا دي بتكلمني عن إيه؟ يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإيه المعنى؟ المعنى الآية بتعلمني إن أنا لا أتكلم بكلمة قبل الرجوع أو إرجاع دي بكلمة للكتاب والسنة، ولا أتقدم بفعلة إلا بعد إمرار الفعلة دي على الكتاب والسنة. ما هو قولي إما أن يوافق الكتاب والسنة وإما أن يخالف الكتاب والسنة، فعلي إما أن يوافق الكتاب والسنة وإما أن يخالف الكتاب والسنة. فعلى ذلك أنا أتكلم ثم أنظر إلى حكم الآيات في كلامي، أفعل ثم أنظر إلى حكم القرآن في أفعال، أقول لك لا هذا خطأ. ولكن أنا كمسلم مطالب أنني قبل أن أتكلم أنا أمرر الكلمة على كتاب ربي سبحانه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان موافقا أمضيناها، وكذلك فعلي قبل أن أتقدم بفعل، هذا الفعل أمرره على كتاب ربي سبحانه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان موافقا يبقى أمضيناه، وإن لم يكن موافقا أمسكنا. لكن في الحقيقة إحنا بنجد أن إحنا بنسابق ونسارع إلى الكلام الكثير وكذلك إلى الأفعال، ولا ننظر كيف حكم القرآن على قوله وفعله. شوف الآية دي حاكمة ضابطة لما أتكلم به وحاكمة لكل ما أفعل، لأن المطلوب قبل ما أفعل أو أتكلم يبقى لابد من الرجوع للكتاب والسنة. الله تعالى كما قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. انظر للصحابة بقى رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يطبقون هذا الكلام. كلنا يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان بيسأل الصحابة رضي الله عنهم، يعني بيسألهم في أي يوم هذا، في أي شهر هذا، في أي بلد هذا، الصحابة عارفين أن هذا اليوم ده عرفة، عارفين أن هذا الشهر شهر إيه؟ الحجة المحرم، وعارفين أن هم في البلد الحرام، عارفين الكلام ده. ولكن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أي بلد هذا، قال: الله ورسوله أعلم. طب ليه لما عارفين أنهم في مكة خافوا أن تنزل الآيات بتغيير اسم البلد فيكون عند ذلك تقدموا بقول على كلام ربهم؟ شوف الصحابة اتربوا على هذا النهج، اتربوا على الضوابط وعلى هذه الأسس، يبقى خشت الصحابة أن تتقدم بقول مع معرفتهم لليوم ومعرفتهم للشهر معرفتهم للبلد. ولكن لماذا لم يجيبوا؟ خافوا لأن الوحي ما زال تنزل، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بينهم، فخافوا أن الوحي يتنزل بتغيير اليوم أو بتغيير الشهر أو بتغيير البلد، فلذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى ده أساس أنا أتربى على ضابط، ده بيضبط كلامي ويضبط أفعالي. أنا محتاج إلى هذا الضابط، إلى ضبط ما أتكلم به، إلى ضبط أفعالي، ومش ممكن تنضبط إلا لما أتربى على هذا المبدأ. يبقى لا أتكلم أبدا، يبقى ده كده نهج في حياتي، يبقى لا أتقدم بكلمة وشارك بكلمة إلا بعد إمرار الكلمة على الكتاب والسنة. والله موافقة للكتاب والسنة تكلمنا بها، مخالفة أمسكنا عن الكلام. لا أتقدم بفعل أو سلوك إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة أمضينا ذلك الفعل وهذا السلوك، إن لم يوافق أمسكنا عن هذا الفعل أو هذا السلوك. آية، ولكنها انظر كيف أنضبط أنا الخلية، تنضبط أنت الخلية. لو إحنا عشنا في مجتمع يبقى بهذا المجتمع وراعي هذه الضوابط وهذه الأسس، على ذلك هتجد مجتمع يعني هو مجتمع طاهر تسود المحبة والمودة والألفة. مباشرة يأتي النداء الثاني، أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هي بتمر علينا، لكن احنا عايزين نرجع كده الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت تمثل عندهم هذه الآية. عارفين احنا قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت الآية دهية وكان جهوري الصوت، صوت أساسا مرتفع ده كخلقة كده، لما بيتكلم بيبقى صوته مرتفع كخلقة، هو لا يقصد رفع الصوت ولكن دي نبرة صوته كانت مرتفعة. فأول ما نزلت الآية احنا شوف ثابت بن قيس اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وظل في بيته يبكي بكاء شديدا، وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار. كيف رأيت ذلك يا ثابت؟ قال لأنه كان أرفع صوتا إذ تكلم صوته ارتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اعتزل المجلس وكان يبكي بكاء شديدا وقال عن نفسه أنه من النار. حتى إذا فقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل سعد بن معاذ رضي الله عنه ما بال ثابت اشتكى، هو مريض مثلا وبالتالي ده اللي منعه من الحضور، قال ما أعلم له شكوى. ولما ذهب إليه سعد ابن معاذ رضي الله عنه يعني علم من حاله، قال أنكم تعلمون أنني أرفعكم صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لا نزلت بشأني فأنا من أهل النار. فلما أوصل سعد رضي الله عنه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من أهل الجنة. الشاهد من كده انظر للصحابة ازاي بيتعاملوا مع الآيات، يعني ما كانش بينظر الآية دي تتكلم عن غيره لكن ينظر الآية أنها كانت تتكلم عليه. فأين أنا منها؟ فأين أنا منها؟ ده كان حال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وبالتالي يتطلب الأمر أننا لا أتقدم بقول ولا فعل على كتاب السنة، وكذلك لا أعارض سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعارض ذلك لا برأي ولا بذوق ولا غير ذلك. ده إحنا أدب إحنا بنتعلمه، ودي أساسا آدي آيات إحنا بنقرأها. الآية الأولى أنشأت ذلك الأدب وذلك الضابط، الآية الثانية أنشأت ذلك الأدب وهذا الضابط. لو سرنا مع آيات هذه الصورة لرأينا كيف يتربى المسلم في المجتمع الإسلامي حتى ينشأ هذا المجتمع فعلا مجتمع مسلم تسود المحبة تسود المودة تسود الألفة تسود أيضا التآخي التآزر التضامن، مجتمع آمن مجتمع مطمئن. وما وصل إلى هذه المرتبة إلا بتفعيله لكلام ربي سبحانه وتعالى، إلا بتفعيله لكلام ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا أن الإنسان لو صدق مع ربه لأظهر ذلك الصدق من خلال أفعاله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بيننا في فرق ما بين الإسلام والإيمان. طب يا ترى عشان أصل أنا الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما ينفعش كده إيمان غير منتج، لكن الإيمان الحقيقي لازم يبقى فيه ممارسات مصدر من خلالها هذا الإيمان. إن كان شعارك هو الإيمان فده يظهر عن طريق التطبيق، عن طريق البذل والتضحية والعطاء، عن طريق الذب عن دين ربك سبحانه، عن طريق نصر ذلك الدين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني بيتعلمنا أن صدق الإيمان يتطلب ممارسات على منهاج النبوة، يتطلب بذل وتضحية. يبقى لما أجي نتعلم الآية دهية يبقى أنا أريد أن أدخل مع المؤمنين. السبيل إزاي؟ السبيل موصوفة والسبيل واضح تماما، لابد من البذل والعطاء والتضحية. لا تضل بنفسك ولا مالك عن نصر ذلك الدين والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى بعد ترسيخ قواعد الإيمان في قلوبنا، بعد ترسيخ قواعد الإيمان في قلوبنا. هذا هو الحال، وهكذا نقرأ القرآن. لذا ليس همي هو أن أمضي من آية إلى أخرى، ولكن لأنتقل من آية إلى أخرى إلا بعدما وقفت هذه الوقفة مع الآية ونظرت إلى معشادة الآية، ثم نظرت كيف تصور التطبيق حتى أطبق، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الآية الثانية حتى تكون الآية حجة لي ليست حجة علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم يمضي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم يمضي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم يمضي عن الإيمان. هم لنظرة عيني قد طابوا، هم لنظرة عيني قد طابوا، فأناجي الرحمن يصبرني، وأمني النفس برؤياهم. لنظرة عيني قد طابوا، هم لنظرة عيني قد طابوا، وتفيض الدموع إذا غابوا. فأناجي الرحمن يصبرني، وأمني النفس برؤياهم. في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم يمضي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم يمضي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة